الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ذكر ما يكون لأدنى أهل الجنة منزلة وأعلاهم من اتساع الملك العظيم والنعيم المقيم. قال الله تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وقد تقدم في حديث ابن مسعود في آخر من يدخل الجنة أن الله يقول له: أما ترضى أن يكون لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها؟ وكذلك في غيره من الأحاديث الصحيحة. وقال الإمام أحمد بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي ينظر إلى جنانه ونعيمه وخدمه وسروره مسيرة 1000 سنة، وإن أكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم تلا هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. من ينظر إيش؟ 2000 سنة. ليس كيف شيخنا؟ ينظر إلى ملكه 2000. لا، هذا 1000 رواية ثانية تأتي 2000. هذه رواية 1000. ضعيف الحديث، ما يصح الحديث، ضعيف لا يثبت. نعم. وقال أيضا بسنده عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في ملكه 2000 سنة، يرى أقصاه كما يرى أدناه، ينظر أزواجه وخدمه، وإن أفضلهم منزلة لينظر في وجه الله تعالى كل يوم مرتين. قال: ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن شبابه عن إسرائيل عن ثور به. وقال: وقد روي من غير وجه عن إسرائيل عن ثوير عن ابن عمر مرفوعا. قال: ورواه الثوري عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قوله قال: ورواه عبد الملك ابن أبجر عن ثوير عن ابن عمر موقوفا كذا قال. وقد تقدم رواية أحمد لهذه الطريق مرفوعة. وروى مسلم والطبراني وهذا لفظه من حديث رفعه ابن أبجر ولم يرفعه مطرف. قال: قال موسى: يا ربي أخبرني عن أدنى أهل الجنة منزلة. قال: نعم، هو رجل يجيء بعدما نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: يا رب، وكيف أدخلها وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقول: أما ترضى أن يكون لك مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. فيقول: رضيت ربي. فيقول: إن لك مثله ومثله. وعقد سفيان أصابعه 5، فيقول: رضيت ربي. فيقول: فإن هذا لك وما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. قال موسى: يا ربي، فأخبرني عن أعلى أهل الجنة منزلة. قال: نعم، أولئك الذين أردت، وسأخبرك عنهم، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: وثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مصداق ذلك في كتاب الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الإمام أحمد بسنده عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه يقول: شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ورواه مسلم عن هارون بن معروف. هذا على الفتح، نصوم مبني على الفتح. أذنا لا عينا أذنا، كلها مبني على الفتح. هو ذكرها بهذه الرواية. لا لا، فيها ما لا عين رأت ولا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب جب بشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. المؤلف رحمه الله قال قبل هذا: إننا سنبين الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، من المقبولة وغير المقبول. والواقع أنه لم يبين، فإنما يسكت عن أحاديث ضعيفة مثل هذا الحديث الذي ذكره عن ثوير. وثوير لا، ليس من الموثقين، بل أهل الحديث لا يقبلون حديثه، وغيره من الأحاديث التي، وكذلك بعض الرواة الذين في نفس السند. ما قوله في هذا: فيها ما لا عين رأت، يعني هذا في من ذكرهم الله جل وعلا الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فمعلوم أن أهل الجنة أنهم تفاوتون كتفاوت أعمالهم وإيمانهم. وقد قال الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هؤلاء الأقسام الثلاثة كلهم من أهل الجنة، ولكن لا يتساوون فيها في المنازل وفي الكرام الإكرام وفي النعيم وفي النظر إلى وجه الله الكريم جل وعلا، وهو أعلى نعيم أهل الجنة، كما ثبت في الصحيح قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى فسرت بالجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا. ويقول جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني زيادة على ما يشاءون. فالله جل وعلا أخبر أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني هذا يدل على أنه لا أحد من الخلق يعرف ما في الجنة. أما أن الحديث التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على الجنة ورأى فيها أشياء، فهذا يعني اطلاع عام. قال: اطلعت على الجنة، طلعت في الجنة، رأيت فيها كذا وكذا، رأيت فيها قصرا شيدا، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لي رجل من قريش. فقلت: أنا من قريش. قالوا: إنه لعمر بن الخطاب. كذلك يقول: طلعت في النار فرأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، قصبه يعني أمعاءه لأنه أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم. ويقول: ورأيت فيها امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي طعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، رأيتها تخمشها تخمش وجهها في النار. فهذه طلعتنا. وكذلك في صلاته للكسوف، الشمس لما كسفت صلى بالناس صلاة طويلة، ثم رأوه تقدموا خلفه، ثم تقهقر فتقهقرت الصفوف خلفه. لما انتهى قال: إنها عرضت علي الجنة والنار دون هذا الحائط، يعني حائط المسجد، وأردت أن أتناول منها قطفا ثم بدا لي ألا أفعل، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. والقطف يعني عنقود العنب. والمقصود أنه ليس هذا يعني اطلاع يعني مطلق لكل شيء. فقوله جل وعلا فيها: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني هذا يدلنا على أن الملائكة لا يعرفون ما فيها، ولا الأنبياء على التفصيل لا يعرفون ما فيها على التفصيل، وإنما بالإجمال في الوصف وغيرها. وعلى كل حال يكفي قول الله جل وعلا: فيها ما يشتهون، فيها ما يشتهون، كل ما يشتهي فهو موجود، كل ما يريد فهو موجود، حتى إنهم فيهم من يتذكر أحواله في الدنيا فيريد أن يعمل ذلك العمل فيحصل له في لحظات، كما في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدث فقال: قال رجل من أهل الجنة: يا ربي أريد أن أزرع. فقال له جل وعلا: ألست فيما تريد وتشتهي؟ فقال: بلى، ولكن أريد أن أزرع. فقال: دونك فازرع. فخرج الزرع ثم استوى ثم تكدس ثم صار حبوبا مكدسة. فقال له الله: دونك يا ابن آدم خذ، فإنه لا يشبعك شيء. يظهر أن هذا كان فلاح، كان يزرع، وكان واشتاق إلى عمله في الدنيا فأرادان. وهذا يدلنا على أن كل ما يريده يحصل له، يحصل له في الحال، بدون كد، بدون نصب، وبدون كلفة. فالمهم أن الإنسان يسعى إلى دخوله الجنة، هذا هو أهم شيء، لأن الجنة لها ثمن، وثمنها طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تترتب على معرفة أمر الله وأمر رسوله، لئلا يكون الإنسان مثلا يعمل أعمالا ليست مشروعة. هذا هو أول ما ينبغي أن يهتم الإنسان به، أن يرى عمله صحيح ولا غير صحيح، ثم يجتهد في الإخلاص في أن يكون عمله خالصا لله. والخالص لله جل وعلا أن يكون يراد به وجهه فقط، ما يراد به منافع الدنيا أو منافع النفس وحظوظها مع الناس وغيرهم، بل عمله يعمله طاعة لله راجيا ثوابه خائفا من عقابه. ثم هذا شرط، الشرط الثاني أن يكون هذا العمل الذي يعمله قد جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به، وهذان الشرطان في كل عمل، إذا فقد واحد منهما فالعبد مردود، كما قال جل وعلا: إن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح الذي يكون على السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أحدا هنا نكرة يدخل فيه كل غرض للنفس ومقصد لها. إذا أراد به العمل فإنه يكون لذلك المراد. ولهذا يقول جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان عمله للدنيا فهذا جزاؤه، هذا مصيره، هذه نهايته. جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله جل وعلا برحمته. فالجنة تدخل برحمة الله، أما الأعمال فتقسم الأعمال، يقتسم الناس بها المنازل، فمن كان عمله أحسن وأكثر صارت منزلته أقرب إلى الله وأرفع درجة، وهذا يتفاوت تفاوت عظيم جدا، كتفاوتهم مثلا في الصلاة، تجد مثلا اثنين في الصف هذا مثلا قلبه معلق بربه جل وعلا، خاشعا ذليلا لربه كأنه يشاهد ربه أمامه، والآخر قلبه سارح في الأسواق وفي الشهوات وفي غيرها، ما يمكن يستوي هذا مع هذا. وهكذا الأعمال الأخرى كلها بهذه المثابة، يعني أن الإنسان عليه أن يجتهد في تحسين عمله وتصفيته وتخليصه من الشوائب، وأن يكون على السنة. فإذا قبل منه وإن كان قليل صار في فضل الله جل وعلا وكرم. ولهذا كان عبد الله بن عمر يقول: لو أعلم أن الله قبل مني حسنة لتمنيت الموت، لأن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. نعم. ذكر غرف الجنة وارتفاعها وعظمها. نسأل الله من فضله المبسوط على خلقه في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم. الحقيقة يعني الذكر مثلا اختلاف الناس ما هو يدل على أن دخول الجنة أنه صعب وأنه يحتاج إلى، فالله جل وعلا يسر الأمر. فكثيرا ما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له: ما العمل الذي يدخل الجنة؟ فيقول: أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. يقتصر على هذه الأمور الخمسة فقط، هذه التي تدخل الجنة. أما زيادة الأعمال فهذه رفع درجات. ثم الله أرحم الراحمين، رحمته تغلب غضبه، ورحمته وسعت كل شيء. ولهذا ينشئ الله جل وعلا للجنة خلقا ما عملوا شيء فيسكنهم فضل الجنة، لأن الجنة واسعة جدا، فإذا دخل أهلها بقي فيها فضاء ووسع ومساكن ما سكنت، وقد وعدها الله جل وعلا أن يملأها فينشئ لها خلقا ما عملوا عملا فيسكنهم فضل الجنة. وأما النار فلا يدخلها الإنسان إلا بجرمه وعمله، ولهذا ثبت صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحاجت الجنة والنار عند ربهما، وهذا يجب أن يكون على ظاهره لأن الله على كل شيء قدير. وجاءت نصوص تدل على أن الجنة تتكلم والنار تتكلم، إذا أراد الله شيئا فلا يحول بينه وبين مراده شيء أبدا. يقول قالت النار ما قالت النار يدخلني الجبارون والمكبرون والعظماء، تفتخر بذلك على الجنة. فقالت الجنة ما لي يدخلني إلا الضعفاء والمساكين وسقط الناس. فحكم الله بينهما فقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة منكما علي ملؤها. هذا وعد، وعد الله جل وعلا أن يملأ كل واحدة. قد قال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فالنار لا تملأ إلا من الجن والإنس، فيها خلق آخر، وتملأ من عصاتهم. فتبقى النار كلما ألقي فيها من أفواج الكافرين تقول هل من مزيد، حتى ينتهوا وهي تقول هل من مزيد، فيضع الله جل وعلا عليها رجلة فينزوي بعضها إلى بعض وتتلاقى على من فيها، فتقول قط قط، يعني امتلأت ليس في متسع. أما الجنة فلا يزال فيها فضل مساكن، فينشئ الله جل وعلا خلقا فيسكنهم فضل الجنة ولا يظلم ربك أحدا. والمقصود نقول إن رحمة الله واسعة، ولكن على الإنسان أن يحتاط لنفسه، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. لكل نفس ظلمت، وهل يوجد نفس لم تظلم؟ لا وجود لها، لا وجود لها في بني آدم، يعني أنها تظلم النفس. الإنسان يظلم نفسه في التقصير في فعل شيء من المعاصي، وقد يفعل المعاصي متماديا، ومع هذا إذا تاب فإن الله يتوب عليه مهما كان ذنبه. الواجب أن يتوب، والتوبة واجبة كما قال الله جل وعلا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذا ما تاب الإنسان فهو آثم، توبة متعينة، والتوبة تكون من كل الذنوب. يقول جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن ربه تبارك وتعالى قال أذنب عبد ذنبا فقال أي رب إني أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لك. ثم أذنب ذنبا فقال أي رب أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله جل وعلا عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لك. ثم أذنب ذنبا فقال أي رب أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله جل وعلا عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لك افعل ما شئت. معنى افعل ما شئت يعني ما دمت تذنب وتستغفر فالله يغفر لك. فعلى الإنسان فقط أنه يندم ويعود إلى ربه ويعلم أن ربه به رؤوف رحيم وأنه به أرحم من أمه به. في مرة رسول صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها وسبى من الكافرين ومن ذا، فرأى امرأة في السبي تشتد يعني تركض جهدها تبحث تنظر تبحث عن ابنها ابن صغير، فلما وجدته أخذته وأصقته بصدرها فقال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه تلقي ابنها في النار وهي تقدر؟ قالوا: لا. قال: الله أرحم بعباده من هذه بابنها. فرحمته جل وعلا تسبق غضبه، ولكن الإنسان يأبى مثل ما قال المصطفى: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. في أحد يقول: تعال ادخل الجنة، ويقول: لا ما أريدها. فقالوا: كيف أبى كيف يأبى؟ فقال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم. قال: ذكر غرف الجنة وارتفاعها وعظمها، نسأل الله من فضله المبسوط على خلقه في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وقال تعالى: وهم في الغرفات آمنون. وقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. وقال: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب. كما ترون في روايتين شيخ، كما ترون الكوكب الغابر، لأنه ما هو الكوكب الغابر في الجنة. نعم. كوكب الغابر هنا في الأرض في الدنيا. نعم. قال: لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قال: وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة كما تتراءون الكوكب في أفق السماء. كوكب الغابر يعني البعيد الذي يكون في جانب السماء، معروف يعني كيف يعني بعده عنه. فهذا أولا يدلنا على سعة الجنة وأنها واسعة جدا، وأن بعض الناس يكون منازله رفيعة جدا، يعني إذا يقيس هذا مثلا في كون الإنسان يرى الكوكب الذي يكون في جانب السماء، ليس فوق السماء أيضا في فوقك في الجانب، إنه يكون أبعد. وهذا كله من فضل الله جل وعلا. هذا قال لما قال أنه منازل الأنبياء، قال: لا كلا، أناس آمنوا بالله صدقوا الرسل تبعوهم حصل لهم هذه. والأمر الثاني أن هذا يدل على تفاوت الإيمان عند المؤمنين، لأن المنازل حسب الإيمان ومعرفة العبد لربه جل وعلا. كلما كان الإنسان أعرف بالله وأعلم به وأتقى لله فإن منزلته تكون أقرب إلى الله. وليست المسألة مسألة كثرة عمل، مسألة أن يقر الإيمان في القلب ومعرفة الله وخوفه والوجل منه. وإن كان العمل زيادة العمل لا شك أنه له ثمرة وله موازنة، الله جل وعلا يزن الحسنات والسيئات يوم القيامة، فتنصب الموازين وتوضع الحسنات في ميزان والسيئات في ميزان، فمن ثقلت حسناته ولو مثقال ذرة صار من الناجين السالمين. قول الله جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يعني مثقال الذرة إذا كانت حسنة زائدة على السيئات ضاعفها الله جل وعلا وآتى صاحبها من الأجر العظيم الذي ما يعرف مقدار ما يعرف مقداره. ومن كرم الله جل وعلا كونه يجعل الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها فقط. وجاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا هم العبد بحسنة ولم يعملها كتبت له عشر حسنات، وإن عملها كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت عشر حسنات. الهم بالحسنة حسنة، وإذا هم بالسيئة لم تكتب له، فإن عملها كتبت له سيئة واحدة. وقد تكون الحسنة مضاعفة إلى 700 ضعف أو أكثر، قد تكون بلا حساب. إن الله قد يجزي بلا محاسبة، يعني بلا قدر، شيء ما تقدره ولا تعرف قدره. كرم الله جل وعلا لا حد له. نعم. وقال الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه: من الأمور التي يعني يجب أن نعلمها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من أحدكم يظل راحلته في أرض مهلكة عليها طعامه وشرابه، فيظلها فيطلبها فلا يجدها فييأس من وجودها، فيأتي تحت شجرة يقول: أموت تحت هذه الشجرة، قد أيس من الحياة. بينما هو كذلك ينتظر الموت إذا راحلته واقفة على رأسه، فيأخذ بخطامها ويقول من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يعني أصبح ما يدري كيف الكلام، ما يعرفه، لأنه فقد الحياة ثم وجدها فجأة، جاءته فجأة بدون انتظار. وليس هذا لأن الله جل وعلا بحاجة إلى خلقه، كلا، ولكن كرمه جل وعلا، كل هذا كرم وجود الله جل وعلا، فهو يكره تعذيب العباد، ولكن العباد هم الذين يعذبون أنفسهم، هم الذين يريدون أن يعذبون أنفسهم. ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب وذكر الجنة ترغيبا وذكر النار ترهيبا وتخويفا، كل هذا يقتضي أن الإنسان يؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله ثم يمتثل. فإذا كان كذلك فليبشر. وأهم شيء، أهم شيء أن يموت الإنسان مسلم، أن يموت على الإسلام، لأن الإنسان يخاف عليه الآن، والفتن كثيرة، خاف أنه يخرج من الدين ويموت على غير دين الإسلام، فهذه الخسارة. أما إذا مات مسلم وإن كانت عنده ذنوب، فلا بد أن يدخل الجنة وإن أصابه ما أصابه. نعم. وقال الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة كما تراءون أو ترون الكوكب الدري الغابر في الأفق الطالع في تفاضل الدرجات. قالوا: يا رسول الله، أولئك النبيون؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده، وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قال الحافظ الضياء: وهذا على شرط البخاري. وقال أحمد رحمه الله بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أحمد. وقال أحمد، نعم أحمد، لا لا ما ينهو، نعم من الصرف. وقال أحمد رحمه الله بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المتحابين في الله لترى غرفهم في الجنة كالكوكب الطالع الشرقي أو الغربي، فيقال: من هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء المتحابون في الله عز وجل. قال: وفي حديث عطية عن أبي سعيد مرفوعا: إن أهل عليين لا يراهم من سواهم كما ترون الكوكب في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. ذكر أعلى منزلة في الجنة وهي الوسيلة، مقام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم سنه. قال: ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له الشفاعة يوم القيامة. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وقال الإمام أحمد بسنده: حلت عليه الشفاعة، يعني أنه يدخل في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا مع الإيمان، بشرط أن يكون مؤمن، لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، كما كان صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك في المجامع، مجامع الناس، ويأمر مناديا ونادي: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فقوله حلت عليه الشفاعة يعني مع الشروط الأخرى، مثل إذا قلت: من توضأ صحت صلاته، يعني مع ستر العورة، مع استقبال القبلة، مع وآخر الشروط، وهذا شيء معلوم. نعم. وقال الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم علي فاسألوا الله لي الوسيلة. قيل: يا رسول الله، وما الوسيلة؟ قال: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. وقال أحمد بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة، فاسألوا الله أن يؤتيني الوسيلة. وقال الطبراني بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هذه بلا شك أن هذه منزلته، وقد أعلمه الله ذلك صلى الله عليه وسلم. فقوله مثلا: من سمع النداء فقال مثل ما يقول، ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل له الوسيلة تحل عليه الشفاعة. هذا من فضائل الأعمال التي يواقب فيها، وإلا فهو قد علم أنها منزلته وأخبره الله جل وعلا بها، فهو أفضل خلق الله وأعلى أهل الجنة منزلة، غير أنه يترتب على هذا فضل لمن يعمل به حين كانت حاصلة له. فهذا مثل الصلاة عليه، مع أنه صلوات الله وسلامه عليه الله يصلي عليه وملائكته، كما قال الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة هي ثناء الله عليه عند الملائكة، صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، هذا أصح ما قيل فيها. أما الرحمة فهي غيرها، فالذي يفسرها بالرحمة في الواقع ليس هذا تدل عليه الأدلة، لأن الله جل وعلا عطف الصلاة على الرحمة والرحمة على الصلاة. نعم، فالمقصود أن هذا لأجل ذلك. ولهذا أي عمل يعمله الإنسان المسلم فالنبي له مثله في الأجر، إن الله جل وعلا أخبر أن الذي يدعو إلى الخير له مثل، يعني إذا فعمل الخير له الداعي مثل عمل العامل من غير أن ينقص من عمله شيء. كل مهتد من الجن والإنس إذا اهتدى بدعوة النبي فله من الأجر مثله. ولهذا يقول العلماء لا يسن أن يتصدق عن النبي أو يضحى عنه أو ما أشبه ذلك، يعني ليس بحاجة إلى هذا، وهذا ليس من لم يأمر بذلك صلى الله عليه وسلم، ونحن مقيدون بأوامره التي تأتي بخلاف الصلاة، الصلاة عليه وسؤال الوسيلة له. والوسيلة في الشرع يعني في الكتاب والسنة جاءت لشيئين، أحدهما عام والآخر خاص. فالعام القربة، كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة جاهدوا في سبيله وابتغوا إليه الوسيلة. فالوسيلة يعني التقرب، تقرب إلى الله بما تستطيع. والثاني هي هذه المنزلة التي ذكرها. أما التعلق بالناس ودعائهم والاستشفاع بهم لا يسمى وسيلة هذا. نعم. وقال الطبراني بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. قال الطبراني: لم يروه عن ابن أبي ذئب إلا موسى ابن أعين. ذكر بنات الجنة ومما قصورها.